لأشتري بعض الأشياء لا تكون ضرورية، وأنا ساكنة في منطقة غير فيهاش ناس يعني، وشتم والدي ومنعوا من زيارتهم ويشكوا في أخلاقي مع أخواتي، فهل يجوز الانفصال مع العلم أني أصبحت بعيدة عن الله وجزاكم الله خير؟ يعني كأن الأخت عايزة تقول أنا عايزة أتطلق، ممكن تديني إجازة؟ لا طبعا، برضو الكلام ده مش معقول، هو هيبقى وإلا يكون الرجل ده مجنون. يعني واحد يقوم كده بالليل يقول لا انزل الساعة 2 بالليل اروح فين؟ روح للبقال اللي على اول الشارع. ليه؟ هتلنا ببريزة ملبس مثلا. ما هو ده مش ده معنى كلامها ولا لا؟ ممكن تلاقي واحد لا يمكن يكون عمل كده الا اذا كان حصل في بينهم شيء. عشان كده المشاكل دي لازم يسمعوا فيها للزوجة ايضا، عشان ياما في الحبس مظالم. انما المرأة لا تطلب الطلاق بادئ الامر، انما لو كان كده فعلا والراجل بالشكل ده فهو يوعظ، طالما الرجل يعني بيقيم الليل فنشوف له حد من اللي بيحبهم من اهل العلم يكلمه، واتق الله وكذا، فاذا صلح انصلح، من صلحش وهي تفرقه يغني الله كل من سعته. بس اذا كان الكلام ده فعلا كده على وجهه يعني، نسكن مع بعضنا في سكن وكلنا يجلس الان امامك الا اننا نحدث اشياء يريد ترد عليها، الضحك الكتير جدا بسبب وبدون سبب، الاكل والشرب كتير جدا، تضيع الوقت على بعضنا بالكلام. وهي دي آفة الاخوة لما بيجتمعوا حتى في الاعتكاف، في الحقيقة برضو بيضيعوا الايام الطيبة دي بهذه الاسباب. احنا لما ذكرنا حديث جريج يا اخوانا قلنا جريج عمل ايه؟ جاءته امه ثلاث مرات لقيته بيعمل ايه؟ بيصلي. هو ده اجتماع الهمة. انت جاي من بلدكم عشان تطلب العلم هنا عشان ايه؟ ترجع دكتور ولا مهندس وخلص كليتك. انما تبص تلاقي الاخوة قاعدين هنا في سنة كام؟ في الصنص يا شيخ. كل ده في الصنص، ده شكلك كبير. ما انا بقالي خمس سنين يا شيخ. ما ينفعش الكلام ده، ويبقى مبسوط بالقعدة مع الضحك الكثير. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كثرة الضحك كثرة الضحك تميت القلب، لا سيما الضحك اللي هو ملوش سبب معني او بسبب لا يجوز مثلا. يعني غيبة الحد، كلام فاجر مثلا، فده يقسي القلب من غير شك. وقد ثبت في الزهد عند احمد بن حنبل قال عيسى صلى الله عليه وسلم لا تضحكوا الا من عجب. يعني ما تضحكش الا لما حاجه تضحكك. الاكل والشرب كتير جدا برضه نفس الكلام يقسي القلب، تضيع الوقت على بعضنا بالكلام. المجد لا يستمع لاحد. واحد عايز يكلمك كله استنى شويه بس عندي بس درس هذاكره بعدين ابقى اكلمك. يستطيع الانسان ان هو يملك نفسه، لكن هذه السلوكيات خطا، وانا انصح اخواني ونفسي ان ما نعملش الاعمال دي. اريد ان توضح لي المقوله التي تقول يا رب ان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها، وان كنت تعلم اني اعبدك رغبه في جنتك فاخرجني منها. العباره دي نسبت لربيعه العدويه، وبعضهم قال انها ليست لربيعه العدويه وفيها كلام. الامام ابن رجب ذكرها عن غير رابعه، عشان بعض الناس يقول لك هي رابعه بس اللي قالت كده ورابعه شوفوا يا اخوانا، انا ترجمت لرابعه العدويه لاني وجدت بعض الناس فيها طرفي نقيض. واحد بيقول مفيش حاجه اسمها رابعه العدويه خالص، مفيش حاجه اسمها رابعه العدويه خالص، مع ان اسمها في سير اعلام النبلاء ادي كده، اقصد انه ظاهر يعني. والبعض الاخر بيقول ان الرابعه العدويه ديت زنديقه وكانت تقول كلام كفر وكذا وكذا. تعرف رابعة العدوية تلامذتها مين؟ سفيان الثوري وشعبة، تلاميذ رابعة العدوية. دخل سفيان الثوري عليها يوما فتكلم في أمر الدنيا فقالت يا سفيان إن من أحب شيئا أكثر من ذكري، مع أن سفيان بيشتم الدنيا، قالت إن من أحب شيئا أكثر من ذكري. فلما خرج قالت لجاريتها إذا جاء هذا الشيخ فلا تدخليه علي، مش عايز أسمع كلام عن الدنيا هنا خالص. قال بعضهم، وعندك اللي ممكن تراجعوا الشريط على الموقع، قال بعضهم رأيت رابعة راكعة فسمعت والله صوت دمعها يتساقط على قطعة البوري، على قطعة البوري الحصير، صوت دمعها تك تك تك تك زي حنفية مفتوحة جدا بدمعها. فما نقدرش ان احنا نطعن بقى ونقول اصل حصل. ابن رجب في بعض مقالاته في جامع العلوم والحكم، لا ادري على اي حديث بالتحديد، مشى الكلمة دي لأن ذكرها بعض السلف. معناها إيه؟ معناها إن هو يقول أنا أحبك لك، يعني عايز أثبت لك يا رب إن أنا أحبك لك. أحبك لك، لكن الخوف، طب ما ربيعة العدوية كانت بتبكي من إيه؟ وإحنا لما ترجمنا لها ذكرنا مواضع من خوفها، كانت بتعرف ليه؟ ما هي خايفة. لكن كأن محبة الله عز وجل طغت على معنى الخوف والرجاء بجملة.